لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: الدعاء بعد العقد. يستحب الدعاء لكل واحد من الزوجين للمأفور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان، أي إذا يتزوج هذا الإنسان الذي يرفعه، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الترمذي صححة. هم كانوا عادتهم أن يقولوا في التهنئة بالرفاء والبنين. الرفاء جمع الشمل، كانوا يقول لك الثوب لما انقطع يعملوا ايه؟ رفاء، يعني يجمع يعني. وبالبنين علشان هم كانوا دايما بيكرهوا ولادة الإناث، فبيقولوا بالرفاء والبنين. فأصبحت الكلمة إذا رفع الإنسان، إذا إيه؟ إذا هنأه بالزواج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد يدعو، يعني لم يدعو بدعاء أهل الجاهلية، بل هذا الدعاء الجامع العظيم بالبركة والجمع في الخير. لا شك أنه أعظم نفعا وأكثر فائدة للزوجين، فالبركة الخير الكثير. وإذا بارك لهما وفيهما وعليهما فقد حصل لهما أنواع الخير المتكاثر. عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. رواه البخاري وأبو داود في الصحيح. على الخير والبركة وعلى خير طائر، المقصود به على خير حال وعمل. الكلمة غيرت عن أصل وضعها لكثرة الاستعمال في المعنى الذي نذكره. لا، أنا أقصد كلمة على خير طائر، الطائر يطلق على عمل الإنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما طار منه من عمل، يعني ما عمل من عمل. وكان المشركون يطلقون ذلك على التفاؤل والتشاؤم، من أن الطائر يأتي بالخير أو يأتي بالشر، فكانوا يتشاؤمون بالطيور كالغراب مثلا والحدية، وكانوا يتفاءلون ببعض الطيور كالحمام. وما زال هذا الأمر موجودا عند كثير من الناس، يتفاءلون ببعض الطيور. لكن على فصالح الكلمة بعد ذلك تطلق على الحال والعمل. فعلى خير طائر، يعني على خير حال يكون بينكما، على الخير والبركة. هو نفس معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. التفاؤل بالطيور شرك أيضا، الطيرة شرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كالتشاؤم. لكن قد يكون أكبر إذا اعتقد أن الطير يأتي بالخير، وأصغر إذا كان يعتقد أنه سبب. لما حط طير على رفقة فيها ابن عباس فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا من خير ولا شر. ايه الحمامة هتجيب لك خير منين يعني؟ او تخاف منها منين؟ يعني لا تخف من شر غراب ولا تتفائل بايه بخير حمامه. وعن الحسن قال تزوج عقيل ابن ابي طالب رضي الله عنه امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك عليكم. رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني. إعلان الزواج يستحسن شرعا، إعلان الزواج كلمة الاستحسان دي كلمة شوية على ما يعني يستحقه باب الإعلان، يعني يستحب أقوى أو يجب، يعني تقال يشرع إعلان الزواج. هو صحيح أنه واجب لأن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام صريح في ذلك، أعلن النكاح، الظاهر وجوب إعلان النكاح، وهذا يحصل بإعلانه بين الأهل والأقارب والجيران ونحو ذلك. أما الشهود فشرط، وشرط مالك الإعلان ولم يشترط الشهود. الجمهور بيشترط الشهود على صيغة العقد، مالك يكتفي بالإعلان إذا أعلن النكاح ولو لم يكن هناك شهود. الصحيح شرطية الشهود ووجوب الإعلان، يعني لو عقدوا عقد بينهم وبعضهم في أوضة مقفولة تبقى ليه؟ يبقى العقد باطل. الولي قال للزوج زوجتك ابنتي، قال له قبلت، هم مش مفيش شهود موجودين أوضة أو نساء كلهم، هذا لا يعد زواجا ولو أعلنوه بعد ذلك. الصيغة ضرورية والشهود لابد أن يشهدوا على الصيغة، الصيغة شرط في الصحة وركن في الصحة، والشهود شرط في صحة العقد، والإعلان واجب. شاهد يعدل؟ لا، النساء بيبقوا ساعة الفرح ايه بيفكروش في اي حاجة، دايما يفكروا في الزينة والهدوم والزغاريت والاكل والشرب، ولذلك لا يصلحنا لا في زواج ولا في طلاق. لا، التوثيق ده مش مخالف للشرع، بس ليس شرطا في الصحة. قال يستحسن شرعا إعلان الزواج ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات، وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر ليعلمه الخاص والعام والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج فترود سوق الزواج، والإعلان يكون بما جرت به العادة ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشرع عنه كشرب الخمر، نزود نحن نقول والمخدرات، فإن الناس قد تعودوا في كثير من البلدان على توزيع المخدرات مجانا في يوم العرس، ويرون أن هذا من الأبهة للعائلة، نعوذ بالله من ذلك. يقول أو اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك، يقصد الاختلاط المحرم الذي فيه كشف عورات، تخرج النساء في كامل الزينة ويختلطن بالرجال، فترتب على ذلك من أنواع المنكرات والفواحش ما لا يعلمه إلا الله. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. رواه أحمد والترمذي وحسنه. الشيخ الألباني حسن أعلنوا النكاح وضاعف الجزء الباقي، مع أن كل جملة لها شواهدها، للتحسين الترمذي أقرب إن شاء الله رغم ضعف الإسناد. اجعلوه في المساجد، قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد كما في رواية البخاري، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وذلك أن عقد النكاح عقد مشرف ليس كعقود البيع والإجارة التي لا يجوز عقدها في المسجد، لكن عقد الزواج له شأن خاص لأنه به تبنى الأسرة التي هي لبنة البناء للمجتمع المسلم. وأما اضربوا عليه بالدفوف فثابت من أحاديث كثيرة ستأتي، لذلك هذا الحديث له شواهد كثيرة يحسن بها. فإعلان النكاح واجب لهذا الحديث. قال: وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به، إذ المساجد هي المجامع العامة للناس، ولا سيما في العصور الأولى التي كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت، يعني دفة، كانش فيها ايه دفوف او انشاد او نحو ذلك. فقال محمد هو ابن حاطب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. حديث حسن. فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، لان هذا الدف اعلان، وهو يدل على وجوب الإعلان. قال: الغناء عند الزواج، ومما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ترويحا للنفوس وتنشيطا لها باللهو البريء، ويجب أن يخلو من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول وهجره. من الذي يؤديه؟ لا تؤديه النساء البالغات في حضور الرجال، وإنما يؤدين ذلك في وسط النساء، أو بنات صغيرات أو صبيان صغار يؤدون هذا الغناء في حضور الرجال، فلا يمنع ذلك. أما إذا كانت امرأة خاصة إذا بالغة وفي زينتها وتتمايل وترقق صوتها وتحسن في حضور الرجال فهذا لا يجوز، وخصوصا إذا اقترن بالغناء موسيقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. صوت مزمار عند نعمة عندما تحل النعم منها وأسباب الفرح، فهناك من يستعمل المزامير، فالآلات لا تجوز، إنما يجوز الدف مع الغناء. عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، فإذا جوار يغنين، الجارية اللي هي البنت صغيرة السن، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقال: إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس. رواه النسائي والحاكم وصححه. هذا يدل على أن من منع من ذلك فقد تشدد. وزفت السيدة عائشة رضي الله عنها الفارعة بنت أسعد وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها نبيط بن جابر الأنصاري، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له، يعني الرغب في أن يكون هناك إيه له. علل ذلك أن هذا يعجب الأنصار، فإدخال الفرحة على المسلم أمر مطلوب طالما كان بمباح. رواه البخاري وأحمد وغيرهما. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. دي الأدغان اللي كانت موجودة زمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حافظ بعض الأغاني دي. ها؟ مع العبرة بالعرف بقى، والناس يعني ما يغنوش الأغاني بتاعت أهل الفساد والفجور. ها؟ إيه؟ الحنطة السمراء. لا، الحنطة السمراء اللي هي القمح. اه بالظبط كده، الحنطة بتسمن الناس اللي بياكلوا عيش كتير اكتر من الشعير. هما كان عندهم المرأة السمينة حاجة ايه جميلة، ذلك قال: ما سمنت عذاريكم. المرأة السمينة يرغب فيها. وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني بي، حين بني بها يعني حين تزوجت، فجلس على فراشي فجعلت جويريات لنا، تصغير جارية كمان يعني بنات صغيرين، يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. أبوها معوذ وعمها عوف ومعاذ من شهداء بدر، يعني دول كانوا شهداء بدر. هي الربيع بنت معوذ، فأبوها معوذ قتل، ومعاذ عمها، وعوف أيضا قتل يوم بدر. تقول: يندبنا يعني يذكرنا مآثر، يندبنا ذكرنا الصفات الحسنة التي كانت لآبائها يوم بدر، من الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرم والمروءة. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فسمهاها عن إيه؟ عن هذه المخالفة للعقيدة الصحيحة. إطلاق أن الرسول يعلم ما في غد خلاف صريح القرآن. في رواية على شرط مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه. هذا دليل على أن الأشعار لا يجوز أن يتسامح فيها فيما يخالف العقيدة. في ناس يقول لك: أصل ده شعر، يعني ناس تقول كفر بواح وبعدين يقولوا إيه ده شعر. طب هو الشعر يباح فيه الكفر؟ إذا نطق كفرا فقد كفر. ولذلك أما هنا فهذا لأجل أنهن جوارٍ صغيرات، ولأجل أن الجهل وارد، علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك دليلا على عذر بالجهل. الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وصايا الزوجة، استحباب وصية الزوجة. قال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة على زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. هذا يدل على وجوب الخدمة على المرأة، وذكرنا أن ذلك هو الصحيح رغم أنه خلاف قول الجمهور الذين يرون الخدمة مستحبة وصية الأب ابنته، وصية الأب ابنته عند الزواج. أوصى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابنته فقال إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. الغيرة كل شوية تقول له انت بصيت، انت اتكلمت، انت في واحدة، انت رحت فين، يزهق يروح جاي ايه، ها انت غيبت، انت كنت كل ده الغد في الشغل ولا بتعمل ايه، انت كنت قاعد كل ده مع مين، ها بتعمل ايه. قال واياك وكثرة العتب فانه يورث البغضاء. كل شوية تقول له انت عملت كذا، وانت ما شفتش منك خير، وانت ضربتني في اليوم الفلاني، وانت شتمتني في اليوم الفلاني، وانت منعتني من ان اروح للحته الفلانيه عند امي في اليوم الفلاني. تعاتبه كثيرا، فعلا حاجه صعبه جدا، اي حاجه فيها عتاب كتير لازم يحصل ايه، ملل. واياك وكثره العتب فانه يورث البغضاء. ده ابوها اللي يقول لها، سبحان الله، عندها دلوقتي اي حاجه ابوها يجي يتخانق لها، بدل ما هو يوصيها بالقلة العتاب، الزوج هو اللي يعاتب حتى فيما ليس له حق. قال وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء. عليك بالكحل تكحلي، يعني ينبغي أن تتزين، والكحل في العين من أفضل ما يتزين. فالأب يوصي زوجته بأن تحسن التزين لزوجها، أن يوصي ابنته بحسن التزين لزوجها. وأطيب الطيب الماء يعني أكثر من الاغتسال. وفي رواية أطيب الطيب المسك، اللي فيها الماء معناها إيه؟ الاغتسال، كثرة الاغتسال حتى لا يشم منها رائحة غير طيبة. ولا شك إن الماء والاغتسال به أفضل من استعمال الطيب على العرق. يعني الطيب على العرق يؤدي الى ايه، زوال رائحة مؤقت ثم تغلب رائحة العرق مرة ثانية، ولكن اذا اغتسلت كان ذلك اطيب. وعلى الرواية الاخرى اطيب الطيب المسك، فانواع المسك لا ترغيب فيها. يعني وصية الزوج زوجته. قال ابو الدرداء لامرأته إذا رأيتني غضبت فردني، وإذا رأيتك غضبت رديتك. إذا رأيتك غضبا رديتك، يعني أكتبه غلط هنا، ها؟ ينفعش. هي غضبت، لو هي غضبت تبقى مكبتها مكسورة بس مفاشية، لكن الغضبة أيها هي الصح غضبة. وإلا لم نصطحب. قال أبو الدرداء لامرأتي إذا رأيتني غضبت فردني، وإذا رأيتك غضبة رديتك، وإلا لم نصطحب. المشكلة أن هم كل واحد إيه ينائل التاني، هو هي تغضب يروح جاي هو إيه مزود، وهي إيه تزود على تزويده، يفضلوا كده لغاية ما توصل للطلاق. ما أكثر الطلاق بسبب الغضب الذي لم تلتزم فيه هذه الوصية العظيمة، ان الواحد لما يلاقي التاني غضبان ما يخشش معه في الايه، في الشجار، بل يسعى الى ارضائه. والا لم نصطحب. قال احد الازواج لزوجته خذي العفو من خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين اغضبه. ثورة شدة الغضب، قمة الغضب، السور دايما بمكان عالي. ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه، يعني تعملي ايه، تسكتي. خذي العفو مني، يعني ما زاد او ما عفا، يعني طبط به نفسي، بدل ما تقعدي تطلبي كتير عايزة وعايزة وعايزة وعايزة، يقوم يتضايق من ذلك ويفقد المودة. لكن خذي العفو مني ما زاد عن الحاجة، أو يعني ما جادت به النفس وما كان عن طيب نفس، تستديني ومودتي. قال ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب كيف المغيب ولا تنقريني نقرك الدف. تقعد تضرب على نفس بتاع يعني ايه هو قصده، ما تقعديش تكرري الكلام مرات كتيرة وتصري على امر معين. فانك لا تدرين كيف المغيب، يعني ممكن في حاجة جوه لما تكرري وتطلبي كثيرا يحصل ايه، انه يستفز يطلع الحاجة اللي جواه اللي فيها الغائبة بدل ما هي مكتومة وهتزول يعني ما لا يظهر اثرها، ثم تستخرج الايه الاضغان والشيء المغيب. ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب. فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الأذى بقى يعني كل واحد فاكر للتاني إيه؟ الأذى اللي أذاه واللي عمله فيه والمواقف السيئة، وكل واحد يقعد والمواقف السيئة دي بتبدأ من إيه؟ من كثرة الشكوى وكثرة الطلب وكثرة والنطق حين الغضب، خصوصا بقى اذا كان مثلا يعني هو يبقى غضبان هي تروح جايه ضحكه، يبقى هي بتستخرج ايه المغيب السيء. قال وصية الام ابنتها عند الزواج: خطب عمرو بن حجر ملك كندة ام اياس بنت عوف ابن محلم الشيباني، ولما حان زفافها اليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية تبين فيها أسس الحياة الزوجية وما يجب عليها لزوجها. النجاح الحقيقي في يعني في هذا العقل المتين الذي جاء الشرع بموافقته. قالت: أي بنية، إن الوصية لو تركت بفضل أدب لتركت ذلك لك. يعني ايه انت مؤدبة جدا، لو كانت الوصية تترك لفضل ادب انت عندك ادب كتير، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى ابويها وشدة حاجتهما اليها كنت اغنى الناس عنه. يعني احنا والله عايزينك، مش عايزين نفرط فيك، احنا محتاجينك، وفي نفس الوقت انت احنا اغنياء وانت عندنا مكرمة، بدل ما يبقى الراجل عايز يخلص من ايه من بنته عايزة تقول لها مش كده ابدا، انت غنية ولكن تحتاجين الى الزواج، وانت عندنا احنا محتاجين تفضلي معانا ومع ذلك هنزوجك عشان ايه، عشان انت تحتاجين الزواج. يقول: ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. يعني لابد من الارتباط والاقتران بين الرجل والمرأة، هذا في أصل الحياة. الشواذ اللي هم لا يتزوج. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. طبعا هي جايبه لها بتقول خلفت العش، انت زي العصفوره اللي جوه ايه عش، والجو اللي في حواليكي هتغيري بتهيئ لها نفسها، وبتقول لها هتروحي مكان مش زي اللي كنت فيه عشان تبقى مستعده نفسيا، ما تبقاش متصوره انها هتلاقي كل العادات والتقاليد اللي كانت في البيت ونفس المعامله هتلاقيها في ايه في بيت زوجها. بتقول لها: الى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. وشيكا يعني قريبا، يعني انت دلوقتي هو هيبقى ملك عليك، هيراقبك وهو مليك لأن الزوج سيد. فأصبح بملكه عليك، انه ملكها، ملك فرجها، ملك بوضعها، فكوني له أمة، يعني أنت عامليه كأنك أنت جارية عنده مملوكة، هيكون لك عبد. اسمعي كلامه وهيسمعي كلامك. عايزة أخليه هو يعني مطيع لك، أطيعيه أولا. فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. وشيك يعني قريب، أو شك يعني اقترب. واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة، في ثالثة فالخشوع. كلكم عندكم الخشوع؟ أنت أنا نسخ تانية عارف أنها فيها الخضوع. فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. يعني تقنعي بما يعطيك. وإيه اللي أنت جايبه ده؟ هو ده لبس تجيبهولي؟ هو ده أكل تجيبهولي؟ ده أنا كنت عند أبويا باكل كل يوم لحمة وفراخ. تقعد بقى إيه بقى؟ لا، القناعة بأن يقنع الإنسان بما أعطي. فأنت تخضعي له أو تخشعي، يعني تكوني مطمئنة بالقناعة بما أعطاك، سواء بقى بطعام أو بلباس أو بوقت. وحسن السمع له والطاعة. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه. عين وأنف، فلا تقع عينه منك على قبيح منها، هي دايما تكون في أحسن صورة، وبيتها يكون في أحسن صورة. خش الراجل يلاقي البيت زي الزبالة يعمل ايه؟ يتضايق طبعا، يعني مزبلة يلاقيها فوضى. فيبقى التفقد لمواضع عيني، يشوف الحاجة كويسة. ولا يشم منك إلا أطيب ريح. مواضع عينه وأنفه، لأنه لو شم رائحة كريهة يكرهها هو بعد ذلك، يكره المرأة نفسها ويكره القرب منها. وده يكون بكثرة الاغتسال وكثرة استعمال الطيب في البيت. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يعني تيجي ساعة ما عايز ينام تقعد تقول له بقى طب تعالى نحكي، وحصل وحصل وحصل وإيه، والراجل عايز ينام تعبان. الوقت اللي عايز ينام لازم تسيبيه ينام. زوجة في منتهى أم في منتهى العقل. والجوع كذلك، يعني ما يجيش يدور على الأكل يقول له لسه على النار، هي عارفة مواعيد رجوعه. هو ايه؟ ده مش في السنة، ده عند العقلاء، ده مش في السنة، ده مش كلام النبي عليه السلام، بس كلام واحدة عاقلة. انت عايز العقل لو مش عايز العقل. واما السؤال قول فإن تواتر الجوع ملهبة، تواتر يعني استمراره، ملهبة يعني يلهب يخليه زي اللهب، يخليه نار عشان جعان وانت ما عديتيش الطعام كما ينبغي. وتنغيص النوم مغضبة، سبب الغضب خليه يغضب. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله. الإرعاء يعني الرعاية، الحشم اللي هم الخدم والعيال. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. الاحتراس بماله يعني تراعي أمواله وتحرسيها، مش تبذريه وتنفقيها أي حاجة تلاقيها ترجع واخدها صرفها. يعني أي واحد يسيب الحاجة يرجع ما يلاقيهاش، إيه صرفتها؟ يبقى لابد أن تحرس ماله وما تنفقش إلا بإذنه. والإرعاء على حشمه وعياله، يعني ترعي أو الخدم وترعي الأولاد سواء كانوا منها أو من غيرها. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. تقدير يعني الأمر المسبق، التدبير المسبق قبل أن قبل أن يأتي موعد النفقة. يعني هنحدد وهنقول هنعمل مش نقول ربنا قدر الأشياء قبل وجودها. يقول ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري لا ينفذ. يعني التقدير معناه أنه قبل الأمر ينظر كيف يضع المال، مش أن الواحد يروح جاي في إيده فلوس ما يفكرش في اللي بكرة، يفكرش في اللي هيعمل إيه، لا يحسن التدبير، يحسن تقدير المال، كيف ينفق المال في وجوه النفقة الصحيحة وفي العيال، حسن التدبير يعني الأولاد يعني يبحث عما ينفعهم، هذا أمر عملي أثناء وجودهم لابد أن يراعي ما ينفعهم وما يحفظهم. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. إن أفشيت سره هيبقى فيه غيظ كامن ينتظر لحظة الانتقام فيغدر بك في وقت من الأوقات. وأما إن عصيت أمره فأن توغرين صدره، يمتلئ الصدر بالغيظ والضيق والغضب وينتظر أيضا التفريج في لحظة معينة. قالت ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. افرحي الفرح واحزني ليه لحزن ليش، هو فرحان تضربيها بوز وتبيني بقى الضيق والهم، الراجل الفرحان وجاي مبسوط وهي ايه عمالة مكشرة في وشه، وهذا لا يترتب عليه بلا شك الضيق الشديد. واذا كان حزينا تقعد تضحك، هو راجل يعني مكروب في حاجة وهي عمالة ايه تظهر السعادة والفرح والسرور، لان هو يشعر بانك في واد وهو في واد. فمن انفع الوصايا هذه الوصية لأم إياس زوجة عوف. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.